أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب المبنيات، وصلنا إلى المبني على الكسر. قبل ذلك سأتعنا حرف ذكره في المتن لم نشرحه أو لم يذكره هو نفسه الشرح ولم تفقن له. المبنيات على الفتح كما قال في المتن أو الفتح قال وسبعة ماضي المجرد وضرب وضرب وضربك وضرب والمضارع الذي لا شرط من التوكيد نحو لا ينبذن ولا يسجنن ولا يكون بخلاف نحو لا تبلون ولا يصدنك وما ركب من الأعداد والحروف والأحوال والأعلام والأعلام هذا ذلك قال ونحو بعد ذلك ثم قال بعده لما ذكر الأمثلة قال نحن وبدأ يمثل للأعداد مثلا لو لأحد عشر وللظروف ونحوه ويأتينا صباحا مساء هذا في ظروف زمان وفي ظروف المكان وبعض القوم يسقط بين ومثل الأحوال بقوله ونحو هو جاري بيت بيت أي ملاصقا ثم قال ونحو بعل بك في لغية وهذا مثال وهذا مثال للمركب من الأعلام إذن هذا الحرف جاء زمانا فاتنا لم يستدرك ولا لابد من التنبه لما يفوتنا إذن هذا مما يستدرك هذا نوع ملحق بالمركبات ملحق بالمركب نعم وهو العلم المركب تركيبا مزجيا هذا هو المقصود العلم المركب تركيبا مزجيا في لغية أي في لغة ضعيفة أو في لغة قليلة والأصلح في هذه اللغة أو في هذا العلم المركب تركيبا مزجيا الأصلح فيه الذي هو فاشل في كلام العرب هو أنه له جزءان ولا مركب تركيب المد له جزءان أما جزءه الأول نبهنا على هذا ولا يبنى على الفتح ما لم يكن ياء نحو معدي كريم هذا الجزء الأول ياء فيسكن ومثل قالي قال هذا أوله أو آخر جزئه الأول ياء فيسكن فإن كان غير ياء فتح نحو بعل بك وحضر موت يدخلوا لا يبنى نعم يبنى الأول لا يبنى على فتح الجزئين كثاني من مثلا حادي عشر هذا أيضا يسكن ويلحق به ومثله قلت في اللغة الفصحى لا يدخل الأصل لا يدخل في اللغة الفصحى يكون لكن لا يعتد به لأنه قلنا يفتح لا يبنى يفتح آخر الجزء الأول لا فتحة بناء لأنه بعض الكلمة وكان الحرف منها ليس لا يتبع جزءا واضح لا لا يعرف وك مثلا كان الياء من زيد لا فرق بينهما. إذا لا يدخل أصلا في هذا الباب لأنه معرف ليس مبنيا، وإنما يفتح صرح حركة فقط. إذا يفتح آخر الجزء الأول ما لم يكن ياء، فإن كان ياء سكن كاب على بك وحضر موت هذا فيما يفتح، والثاني نحو ما عدي خريب وقارق لا هذا فيما يسكن لأن آخر الجزء الأول ياء. أما جزءه الثاني فيعرب إعرابا ما لا ينصرف ما لم يكن ويه، هذا شرط آخر، ما لم يكن ويه. واضح؟ إذا تعرب العرب إعرابا ما لا ينصرف، قل هذه حضر الموت وعلامة رفع الضم دلة تنوين وعلامة نصبه الفتحة زرت حضر الموت، وعلامة الخفض دلة تنوين أيضا، وعلامة الخفض الفتحة أيضا دلة تنوين كنت في حضر موتى ما لم يختم بويه. فإن ختم بويه فالأفصح أن يبنى على الكسر، فالأفصح أن يبنى على الكسر، هذا سيبويه رأيت سيبويه ومررت بسيبويه. واضح هذا؟ من هذا من الصلاة نرجع إلى باقي المبنيات. ذكرنا المبنية على السكون والمبنية على السكون أو نائبه والمبنية على الفتح والمبنية على الفتح أو نائبه، هذه أربعة أنواع. وصلنا إلى المبنية على الكسر، ماذا قال؟ من يقرأ؟ شكرا مقرأ؟ كلكم قرأتم؟ نعم؟ قرأت مبنى؟ تقرأ؟ يقرأ مبنى؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد قال المؤلف رحمه الله هذا هكذا، هذا هكذا نرى الله فيما قد قال بسم الله والصلاة والسلام، وهذا قال الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم، عطف جملة فعلية على جملة هو سائر جائز، لكن أنا أصدق في الكلام وأحسن وأكمل الحمد لله والصلاة والسلام أو بسم الله والصلاة والسلام على أو أحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقال المؤلف علي رحمه الله تعالى: ثم قلت أو الكسر وهو خمسة: العلم المختوم بويه كسيبويه، والجرمي يجيز منع صفه، وفعال بالأمر كنزال وذراك، وبنو أسد تفتحه، فعال سبا للمؤنث كفساق وخباث، ويختص هذا بالنداء، وينقاس هو ونحن نزال من كل فعل ثلاثي تام، وفعال علما لمؤنث كحذاب في لغة أهل الحجاز، وكذلك أمس عندهم إذا أريد به معين، وأكثر بني تميم يوافقهم في نحو سفاري وبار مطلقة، وفي أمس الجر والنصب، ويمنع الصرف في الباقي. وأقول هذا الباب عقده لبيان المبنيات على الكسر، وعدها خمسة لتحفظ، قال هي خمسة لنحفظها، لأن جمع الصور يسهل حفظها، هذه ثلاثة وهذه خمسة وهذه ستة، هذا مما يسهل حفظ العلم بخلاف نشرها كان بلا عد، هذا قد يفوت عدد هذه الصور وقد بعضها يخفى فلا يحصى. وأقول الباب الخامس من المبنيات ما لزم البناء على الكسر وهو خمسة أنواع: النوع الأول العلم المختوم بويه كسيبويه وعمرويه ونصويه وراهويه ونحو ذلك، فليس فيهن إلا الكسر، وهو قول سيبويه والجمهور، وزعم أبو عمر الجرمي أنه يجوز فيهن ذلك، والإعراب إعراب ما لا ينصرف. هذا وجه زاده مثل هذا سيبويه ورأيت سيبويه ومرت بسيبويه على قول جمهور العرب. سيبويه الأول مبني على الكسر في محل رفع فاعل، والثاني مبني على الكسر في محل نصب مفعول، والثالث مبني على قصد كما حد الجرمي بالحرف وأجاز الجرمي أبو عمر هذا الوجه وافق الجمهور في كلامي هذا وزاد وجها آخر وهو إعراب إعراب ما لا ينقلب هذا سيبويه هذا سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها كهذه حضر موته ورأيت حضر موته ومررت بحضر موته النوع الثاني ما كان اسما للفعل وهو على وزن فعالي ذكرنا اسم الافعال لا شرحنا واضح هذا مقيس ذكر مقيس من المقيس وهو على وزن فعالي وذلك مثل نزالي بمعنى انزل ودراك بمعنى ادرك وتراك بمعنى اصرف وحذاري بمعنى احذر وتراكي بمعنى اترك والصلة بمعنى اترك وتراكي بمعنى اترك وحذاري بمعنى احذر قال الشاعر حذاري من ارماحنا حذاري وقال الاخر تراكيها من ابل تراكيها حذاري بلا لا لا من اللحن ليس هذه الياء لا وجه لها مبني على الكفر وهذا مما يساوي فيه الواحد وغيره لا تقول الواحد حذاري كذا وتقول الواحد حذاري وتقول للاثنين حذاري وللجمع حذاري يساوي فيه المخاطب واحدا كان او اثنين او جمع مذكرا او مؤنثا الا تلحقها للاستمارات وما أحسن قول بعضهم هي الدنيا تقول بملك ما فيها هي الدنيا تقول بملك فيها حذار حذار من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي وبنو أسد يفتكون ولا ليس مما يحتج به هذا البلد ليس لكن معناها حسن بهذا الكلام ذلك نعم. وهذا أيضا مما تقيد يعني حتى يجمع الإنسان الشفاف يصنف كل مسألة مع نظيرتها البيئة التي لا يحتج بها مسائل التسفير الفوائد هكذا حتى يجعل الكتاب على أبحاث كأنه أبحاث وبنو أسد يفتحون فعالي في الأمر لمناسبة الألف والفتحة التي قبلها إذن هذه لغة أكثر العرب جلاسي مبني على الكسر تراثي كتاب ذهابي هذه لغة أكثر العرب بنو أسد بعض العرب لا يبني على الكسر إنما يبني على الفتح جلاسة ذهابا قراكا حذارا هذه لغه العباد العرب وجمهورهم يكونوا على الفتح هذا معنى قوله وبنو اسد يفتحون فعال في الامر ووجه الفتح ظاهر في المناسبه التي بين ماذا الالف والفتح والكسر على اصل الكسر عن الأدب الحرف الذي يكسر لكن لماذا قال في الأمر بنو أسد يفتحون فعالي في الأمر بمناسبة الألف والكسر دفع الثاني هذا مختص بفعالي في الأمر لا ويشرح لأنه هذا هذا قال في المثل وتعالي الامر قبل ان ما كان اسما للفعل وعلى وزن فعال كان له يخرج لا بعد سيجعل في حكم المذكور الآن فهو من باب الإيضاح، مش ترجعون هذا ولا يصلحون فعالي في الأمر من باب الإيضاح، أو من باب أن فعالي في السب لا تفتح بنو أسد بل توافق فيه العرب، ذكروا هاونا حتى لا يذكر مرة أخرى فيخرج على هذا ولا. نعم فعالي في الأمر يقصون الوزن لا لا لا الكلمة نفسها نعم فعالي مثلا يقولون ذهاب زيد ذهاب جلاسة تراك ولا يقولون ذهاب وتراك وجلاسة لم خص فعالي هنا في الأمر ليخرج نوعا من الحذام ليخرجه هذا الذي يلي مباشرة فعالي في السب ثم فعال على من المؤنث إيه هذا لا تفتح بنو أسد بل توافق فيه العرب أو أن يكون في الأمر هذا إيضاحا واضح ومن باب صفة الكاشف يقول كان للإيضاح لا للتقييد. النوع الثالث ما كان على فعالي وهو سب للمؤنث ولا يستعمل هذا النوع إلا في النداء تقول يا خباثي بمعنى يا خبيثة ويا دثاري بالدار المهملة بمعنى يا منتنة ويا لكاعي بمعنى يا لئيمة. ومن كلام عمر رضي الله عنه لبعض الجواري أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي ولا يقال جاءتني لكاعي ولا رأيت لكاعي ولا مررت بلكاعي. هذه من الزيادات عن القطر، هذه المسألة من الزيادات عن القطر، هو أن العرب وضعوا فعالي سب للمؤنث، العرب سب المؤنث قالوا ماذا؟ فعالي، قالوا فعالي، وهذا مختص بالنداء ولا يستعمل في غيره، لا يقال جاءتني خباثي مثلا رأيت خباثي أو مررت بخباثي، هذا لا يستعمل إلا في النداء، وما جاء في غير ذلك فهو شاذ، فهو شاذ كما سيذكر، هذا مختص بالنداء. وسيأتي أنه مضطرد، صحيح أنه مضطرد كالذي قبله. أما قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعد فاستعملها في غير النداء فضرورة شاذة، ويحتمل أن التقدير قعيدته يقال لها يا لكاعد فيكون جاريا على قياده مخرج على وجهه قعيدته لكاعي هذه لكاعي خبر قعيدته هكذا وهو شاذ أخبر بهذا الوزن ولم يستعملوا في النداء أو أن يكون ماذا الخبر محذوفا لأنه قول والقول يطارد حذفه في كلامه القول يطارد حذفه نبدأنا على هذا ولا العرب خاصة إذا كان حالا يكفر ذلك إذا كان حال في مواضع كثيرة من القرآن يطارد فيها طرد فيها حذفه القول إذا كان حالا لو كان جوابا لأما وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أي فيقال لهم أكفرتم فيطارد فيما واضح حذفه القول فيكون هذا من هذا القبيل أي ثم آوي إلى بيت قاعدته ما خبره يقال لها يا لكاعي وهذا يكون جاريا على القياس أي ما أخرجه عن استعمال العرب له أنه مختص بالنداء ويجوز قياسا مقارنا فوق فعالي هذا وفعالي السابق وهو الدال على الأمر مما استمع فيه ثلاثة شروط وهي أن يكون فعلا ثلاثيا تاما فيبنى من نزل نزالي ومن ذهب ذهابي ومن كتب كتابي بمعنى فيبنى من نزل نزالي نعم فيبنى من نزل نزالي ومن ذهب ذهابي ومن كتب كتابي بمعنى انزل واذهب واكتب ويقال من فتق وفجر ودنا وسرى يا فساقي ويا فجاري ويا زنائي ويا سراقي بمعنى يا فاسقة يا فاجرة يا زانية يا سارقة. إذن هذا النوع الذي هو فعالي سبا لمؤنث أو يكون للأمر يكون للأمر يقترض أنه مقيس على الصحيح وشرط قياسه ثلاثة أمور ذكر منها ثلاثة أمور أن يقاس من فعل ثلاثي فخرج به غيره، فمثلا دحرج هذا لا يبنى منه فعال. لماذا؟ لأنه رباعي. وشبه أدرك، دراك هذا مسموع فيه وهو من أدرك، دراك دراك زيدا أي أدركه. إذن ينقاص من الفعل هذا الأول قبل ذلك من الفعل، ينقاص من الأسماء، ينقاص من الأفعال، فخرج به الأسماء. وثلاثي خرج به غير الثلاثي، فلا ينقاص منه إلا ما سمع فيحفظ. تاما خرج به ماذا؟ الناقص، نحو كان وخواتها فلا يصاب منها هذا النوع. وغاضية ما هو شرط غاضية؟ أن يكون فعلا خرج به الاسم، والثلاثي خرج به الفعل غير الثلاثي، والتام خرج به الفعل الثلاثي غير التام. بقي الشرط لم يذكره وهو واضح من تمثيله، أن يكون متصرفا، أن يكون متصرفا. فخرج نحو نعمة وبئسة وعافى وليس، يعني كانت ليس خرجت بالتصرف وخرجت بالتمام، لابد أن يكون متصرفا. مش بالضبط نعم قريبا تشترك في ولا يجوز بناء شيء منها من نحو اللصوصية مجفرة. لا ترى ذلك لا مثال ولا يجوز من دار محترف منه. ولا يجوز بناء شيء منها من نحو اللصوصية لأنها لا فعل لها، ولا من نحو دحرج واستخرج وانطلق لأنها زائدة عن الثلاثة، ولا من نحو كان وظل وبات وصار لأنها ناقصة لا تامة. ولم يقع ولا من نحو نعمة وبئسة وعسى لأنها جامدة لا متصرفة. ولم يقع في تنزيل فعال أمرا إلا في قراءة الحسن لا مساسي بفتح الميم وكسر السين، وهو في دخول لا على اسم الفعل بمنزلة قولهم للعافر إذا دعوا عليه بأن لا ينتعش أي لا يرتفع لا لعن. وفي معاني القرآن العظيم للقراء، ومن العرب من يقول لا مساس يذهب به إلى مذهب دراكي ونزاري. وفي كتاب ليس لابن خالوي لا مساس مثل دراكي ونزاري. في كتاب ليس مثل مبني نعم لكن وضوح احتلال لأنه صفة لمساس لا مساس مثل صدر لا مساس مثل دراك ونزالي، وهذا من غرائب اللغة. لكن بناء ليس عن كسر مثل عن فتح ماذا قالوا دام مثل. وفي كتاب ليس لابن خالوي لا مساس مثل دراك ونزالي، وهذا من غرائب اللغة. وحمله الزمخشري والجوهري على أنه من باب قطان، وأنه معتود عن المصدر وهو المس. النوع الرابع ما كان على فعالي وهو علم على مؤنث، نحو حذامي وقطامي ورقاشي وتجاحي بالسين المهملة والجيم وآخرها حاء مهملة، اسم للكذابة التي ادعت النبوة. وكسابي اسم لكلبة، وسكابي اسم لفرس. أكابي إن سكابي علقم نفيس لا تباع ولا تعار، أبيت اللعنة إن سكابي ألقى شعرا أبيت اللعنة إن سكابي إن سكابي علقم نفيس لا تباع ولا تعار. لا يعار ولا يباع، إن سكابي علقم نفيس لا يعار ولا يباع. ثم ملقى بيتين آخر هذا مما يذكر في ذكرهم بعضهم في الأعمية في مقدمة الأعمية ما ذكر مسائل الخصوص والعموم في أربعة فيها يجاع لها العيال ولا تجاع فلا تطمع بيت المال ومن ركع بشيء يستطاع كان بعث من أبعد أبي أحمد في سماك على في معنى الله فلا تطمع بيت المال فيها تطمع عليه النعمة فيها ومنعوك بشيء يستطاع نتيجة سابقين تماثلا يضمهما إذا اجتمع الكراع فلا تطمع عليه النعمة فيها ومنعوك بشيء يستطاع بقي بيت نفك هذه النفيس لا يعار ولا يذار مفدات يا أولئك يجاع المال ولا يجاع المهم ما كان بعض الضيون نفك هذه الشعر نفك هذه الاسم صرف وكساب هذا اسمه ثلبت هذه اسماء تخفر أشار وحرام أشار علي اللي اسمها حرام فسا النواب عند التميمين النواري وحضاري السفاري وغباري يعني أسماء تصفى ما بقى؟ قال وهذه الأسماء ونحوها للعرب فيها ثلاث لغات إحداها لأهل الحجاز وهي البناء على الكسر المطلقة وعلى ذلك قول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي والثانية لبعض بني تميم وهي إعراب ما لا ينصرف مطلقا والثالثة لجمهورهم أي جمهور بني تميم وهي التفصيل بين أن يكون مختوم بالراء فيبنى على الكسر أو غير مختوم بها فيمنع من الصرف أو فيمنع الصرف فيمنع قال يبنيها إذا كان مرفوع يبنيها على الضم وإذا كانت ما يبنيها على الضم قد يفتحها ما قال يبنيها إذا كانت مختومة بغاء نعم البعض الذي يعرب إعراب لم يعبر بلفظ الإعراب فقال يبنها ويفتحها يبنها ويفتحها إذا كانت مختومة بغاء فجمهور بني تميم يعيبها أو يبني يوافق أهل الحجاز. بني تميم جمهور متفرق بينما كان مختوما جراء وما ليس مختوما جراء فما كان مختوما جراء وافق الحجازيين السفاري يقول هذه السفاري فما يقول الحجازيون هذه السفاري والمختوم غير المختوم جراء يمنعه الصف وبعضهم بعض الباقي يعرب إعرابا ما لا ينصرف مطلقا لا يفرق بين ما يصير راء وما ليس يصير راء والمثال المختوم بالراء التتالي بالسين المهملة والفاء اسم لماء وحضار من حاء المهملة والضاد المعجمة اسم لكوكب ووذاري بالباء الموحدة اسم لقبيلة وظفاري بالضاء المعجمة والفاء اسم لبلدة قال الشاعر ونواري اسم يمرع نزلت ندامة الكسعين لما رزقين قال الشاعر أنشده سيبويه متى تردا يوما سفار تجد بها أديه ما يرمي المستفيز المعورة فقال الأعشى فجمع بين اللغتين التميميتين ألم تروا إرما وعادا أودى بها الليل والنهار ومر دهر على وباري فهلكت جهرة وبار ومر دهر على وباري لو أعربها إعراب مليان صرف لقال ومر دهر على وبار لأنه قال في الثانية فهلكت جفرة ودار رفع أما قال ودار ولو بناها على لغة الأولى لقال فهلكت جارة وباري والقافية مضمومة فبنى وباري الأول على الكسر وأعرب وباري الثاني وقيل إن وباري الثاني ليس باسم كوباري الذي في حشو البيت بل الواو عاطفة وما بعدها فعل ماض وفاعل والجملة معطوفة على قوله هلكت فهلكت جارة ودار وباء ودار وقال أولا هلكت بالتأمين على معنى القبيلة وثانيا باروا بالتذكير على معنى الحي وعلى هذا القول فتكتب وباروا بالواو والألف كما تكتب ساروا ولا يمكننا أن نرجع حضرهم ونرجع إلى لكن في الثاني شيء لا الواو والألف استعمل الأولى المؤنث الثاني عند ذكر النوع الخامس أمس إذا أردت به معينة وهو اليوم الذي قبل يومك وللعرب فيه حينئذ الرابع ما هو؟ فعالي على ماذا مؤنث؟ فعالي هذا تبليه أو يبليه حجازيون على الكسر وتميميون لهم في لغته جمهور المفرقون بين ما آخره راء وبين ما ليس آخره راء فهذا يوافقون في جزينة وبعضهم يبني كله على أو يعرب كله إعراب ما لا يصل خامس النوع الخامس أمس إذا أردت به معينة وهو اليوم الذي قبل يومك وللعرب فيه حينئذ ثلاث لغات إحداها البناء على الكسر المطلقة وهي لغة أهل الحجاز فيقولون ذهب أمس بما فيه واعتكفت أمس وعذبت من أمس بالكسر فيهن قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تجدي ثم قال اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بحصل قضائه أمس أمس الأخير على فاعل مضى فاعل حقه أن يغفى أو أن يغفى لا أن يغفى هذه لغة الحجازية تبنى على الكسر بشرطها كما سبق الثانية إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا وهي لغة بعض بني تميم وعليها قوله لقد رأيت عجبا خذ أمسى عجائزا مثل التعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسى لا ترك الله لهن ضرسا وقد وهم الزجاجي فزعم أن من العرب من يبني أمس على الفتح واستدل بهذا البيت الثالثة إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصة وبناؤه على الكسر من بعض العرب بعض بني تميم يعربون أمس هذا إعراب ما لا ينصرف الثالثة إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصة وبناؤه على الكسر في حالتي النصب والجر وهي لغة جمهور بني تميم يقولون ذهب أمس فيضمونه بغير تنوين يعني يوافقون إخوانهم في حالة الرفع سيعيبونه إعرابا ما لا ينصر ويوافقون الحجازيين في حالة النصب والجر سيضمونه بغير تنوين واعتكفت أمسي وعذبت من أمسي فيكسرونه فيهما وهذا كله يفهم من قولي في المقدمة ويمنع الصرف ويمنع الصرف في الباقي فيكسرونه فيهما وهذا كله وهذا كله يفهم من قول في المقدمة ويمنع الصرف في الباقي منها وإنها صرف أكثر بني تميم وفقهم في نحو سفلان مطلقا في أمسان في أمسان في اليوم ويمنع الصرف في الباقي ويمنع الصرف أكثر بني تميم أكثرهم يمنع الصرف في الباقي أي في حالة الرفع في حالة النصب والجر يبنونه على الكسر وفي حالة الرفع يمنعون صرفه وأكثر بنيه يوافقون في نحو سفاري ووباري مطلقة أي يوافقونه في سفاري ووباري مطلقة في البناء على الكسر والجمهور بني تميم يبنون مكانا مختوما بالرأي على الكسر كحجازية وأكثر بني تميم يوافقون حجازيين في ماذا؟ في نحو سفاري وباري مطلقة في المختوم بقى في غير المختوم غير المختوم بقى نعم عند نعم هنا الإشكال هذا فيه ويفهم أيضا الآخر من هذا الكلام وهذا كله يفهم من قولي في المقدمة ويمنع الصرف في الباقي وقولي الباقي أردت به أمس في الرفع وما ليس في آخره راء من باب حذام وقطان وإذا أريد بأمس يوم ما من الأيام الماضية أو كسر أو دخلته أل أو أضيف أعرب بإجماع تقول فعلت ذلك أمس أي في يوم ما من الأيام الماضية وقال الشاعر مرت بنا أول من قموسي تميس فينا ميسة العروس وتقول ما كان أطيب أمسنا وذكر المبرد والفارسي وابن مالك والحريري أن أمسي يصغر فيعرب عند الجميع كما يعرب إذا كسر ونص سيبويه على أنه لا يصغر وقوفا منه على السماء والأولون اعتمدوا على القياس ويشهد لهم وقوع التكسير فإن التكسير والتصغير أخوان وقال الشاعر فإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب أكمل بيت أكمل كلام روى روي هذا البيت بفتح أمس على أنه ظرف معرب لدخول أل عليه ويروى أيضا بالكسر وتوجيهه إما على البناء وتقدير أل زائدة أو على الإعراب على أنه قدر دخول فيه على اليوم ثم عطف عليه عطف التوهم وإذا أريد بأمس يوم ما من الأيام الماضية ذكر في شرط بناء أمس على الكسر أن يراد به اليوم أن يراد به معين أن يراد به هذا الشرط الأول والمعين هو اليوم الذي قبل يوم هذا هو المعين هذا يراد به معين وهو اليوم الذي قبل يوم الشرط الثاني أن يكون مجردا أن يكون مجرد والتجريد من شيئين من أل والإضافة من أل والإضافة أن يجرد من شيئين من أل والإضافة وزاد شرطا أو أن لا يكسر أن لا يكسر أن لا يجمع جمعا تكسير وبعضهم زاد ماذا عدم تصغيره وسبويه قال لم يسمع هذا وغير استعمال ماذا القياس وقال ويشهد له التكسير هذا يشهد له لأن التكسير والتصغير أخوان هذا معروف عندنا بقي شرط أشار إليه بالبيت، وهو أن لا يستعمل ظرفا. أن لا يستعمل ظرفا. هذه شروط بناء أمس على الكفر. هذا مما ينظر. فإن كان الأمثال ظرفا أعرض عند الجميع، واضح لا؟ إن كان ظرفا أعرض عند الجميع. الآن قوله والأمس قبله استشكاله ولا لا؟ أروي البيت بالفتح، وفتح ظاهر لأنه ظرف معطوف على اليوم والمعطوف على المنصوب منصوب، والكسر روي بالكسر فأراد أن يخرجه، واضح؟ قالوا توجيهه إما على البناء فهو مبني، وتقدير الزائدة الها هنا زائدة، أو على الإعراب على أنه قدر دخول فيه على اليوم، ثم عطف أمس عليه عطف التوهم لأن الظرف مضمن معنى فيه. فإني وقفت كأنه قال في اليوم، فعطف ماذا على هذا التوهم، عطف على هذا التوهم. هذا نعم، وعموما الظرف دائما يكون بتقديره يفترض أن يضمن دائما ظرف مضمن المعنى فيه، فكأنه لاحظ في هذا قدرها موجودة فعطف على هذا التوهم، هذا فرارا من هذه الكثرة، خرج هذا الوجه فرارا من هذه الكسرة. من أين جاءت هذه الكسرة؟ واضح، لأن مثل هذا حق أن يعرض لا أن يبنى، أنه ظرف. إذن هذه شروط بناء أمس على الكسرة، أن تكون دالة على معين، وأن تتجرد من ألو الإضافة، وأن لا تكسر أو تصغر، وأن لا تستعمل ظرفا، لا تستعمل ظرفا. وقال الله تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، الكسرة فيه كسرة إعراب لوجود أل، وفي الآية إيجاز ومجاز، وتقديرهما فجعلنا زرعها في استئصاله كالزرع المحصود، فكأن زرعها لم يلبث. حصيد هذا فاعل بمعنى مفعول، مما يقيم فاعل بمعنى مفعول، حصيد أي محصول. تقديرهما فجعلنا زرعها في استئصاله كالزرع المحصود فكأن زرعها لم يلبث بالأمس، فحذف مضافان فحذف مضافان واسم كأن وموصوف اسم المفعول، وأقيم فعيل مقام مفعول لأنه أبلغ منه، ولهذا لا يقال لمن جرح في أنملته جريح ويقال له مجروح. هذا مما أنا كنت أذكره، قوله ما اعتكفت أمس، هذا أمس فيه ماذا؟ ظرف، فحقه ماذا؟ حمد حرية من حرية منه إن استعمل مجرد المراد به معين ظرفا كان معربا من الجنة هكذا حتى قلنا رأيت أمسي رؤية حصلت في أمس ولماذا بني؟ الآن إشكاله هو إشكال أنه إذا استعمل أمس ظرفا واضح قال في مدد أوضح المثال قال فإن استعمل المجرد المراد به معين ظرفا كان معربا بالإجماع أو عند الجمع هكذا مجرد من ألو الإضافة والمراد به معين أيضا هذا إذا استعمل ظرفا كان معربا عند الجميع فما وجه قولي اعتكفت أمسي رأيت أمس على البناء هذا مثال في حتى هو لم نسأل به لا أظن أنه يتحدث لا في علامة مصدر إن أمسي يستعمل لمنصوبة إن أمسي بارد مرادا بجملة يستعمل لكن التمثيل ليس المقصود أما أنه يقع منصوبا هذا يقع لا شك أنه يقع يستعمل منصوبا لكن استعماله ظرفا واضح لنا استعماله ظرفا هذا ينظر نص على ذلك هنا لم ينص على ما قاعد إنما ذكر أخرج الظرفية بالمثال لكن في أوضح المثالك جعلها قاعدة قال أما إذا استعمل المجرد المراد به معين ظرفا كان معربا عند الجميع أو عندهم بالإجماع لا أحفظ العبارة جيدا لكن هذا معناه شكرا الله لأن لا المقصود إذا استعمل ظرفا إذا استعمل ظرفا يعني إذا قصد به أمس يوما أو يوم الذي أو اليوم الذي قبل يومنا ربما لأن هذا التعيين تعيين الأمس باليوم الذي قبل يومنا نابع عن التعريف الآن مضى أمس أليس هذا تعيين ما الفرق بينهم واضح هو معين الآن إذا استعمل مجردا أو قلت في القيد ماذا قلت وهو مجردا مرادا به معين هذا في القيد فيراجع ثم ماذا قال قال أنه ظرف معرب لدخول إعلانه ظرف معرب لدخول إعلانه فجعله مرضا بدخوله لكن نصف لك أن المجرد المراد به معين إذا استعمل ظرفا كان معربا عندهم بالإجماع هكذا نصف كيف لعنده وضح المسألة كان يوم هذا المسألة مراجعة ثم قلت أو الضم وهو ما قطع لفظا لا معنى عن الإضافة أو الضم معطوف على الكسرة وقبل ذلك لم يذكر مبنية على الكسر أو نائبه لأنه لا أثر له في كلامه لا يوجد في كلامه جاوزه فقال أو الضم وهو السادس من المبنيات ثم قلت أو الضم وهو ما قطع لفظا لا معنى عن الإضافة من الظروف المبهمة كقبل وبعد وأول وأسماء الجهات. كقبل كفعلت كقبل وبعد وأول وأسماء الجهات وألحق بها عاد المعرفة ولا تضاف وغير إذا حذف ما تضاف إليه وذلك بعد ليس فقبضت عشرة ليس غير لمن ضم ولم ينون وأي الموصولة وأي الموصولة إذا أضيفت وكان معرض أي وأي الموصولة وأي الموصولة إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا نحو أيهم أشد نحو أيهم نحو أيهم أشد وبعضهم يعربها مطلقا. إذن هذا الفصل أيضا عقده لبيان ما لزم البناء على الضم وحده. وأقول الباب السادس من المبنيات ما لزم الضم وهو أربعة أنواع. النوع الأول ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمة. الظروف المبهمة والظروف المبهمة الذي لا يتضح معناه إلا بالمضاف إليه. واضح لنا الذي يظهر معناه ويتضح بالمضاف إليه هذا هو المبهم من الظروف. فكلمة قبل وكلمة بعد وأول هذه وحدها مبهمة لا تفيد شيئا. لا لا نعم أولا قبل وبعد وأول في أول جيت المعنى في أول لكن استعمالهم أولا هذا الذي استشكلناه أولا ثانيا ثالثا هذا الذي استشكلناه وجهه النص به. قال وهو أربعة أنواع. النوع الأول ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمة كقبل وبعد وأول وأسماء الجهات نحو أسماء الجهات وأسماء الجهات نحو قدام وأمام وقلب وأخواتها كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد وفي قراءة السبعة بالضم. وقدره ابن يعيش على أن الأصل من قبل وقدره ابن يعيش على أن الأصل من قبل يعيش على ممنوع من الصرف لكن هذه واضح هذا قال ابن يعيش ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف وقدره ابن يعيش على أن الأصل من قبل كل شيء ومن بعده انتهى. وهذا المعنى حق إلا أن الأنسب للمقام أن يقدر أو أن يقدر من قبل الغلب ومن بعده فإن هذا الأنسب للصيغة الغلب لكن الآية قبلها غلبت القوم في الأرض ومن بعد غلب يبصر لله يتعلمون ومن بعد غلب يغلبون الغلب يقدر من معنى الغلب علوهم المقصود أن يقدر لكن المقصود لا ليس المقصود هو لما عمم قال من قبل كل شيء قبل من بعده هذا وجه الاعتراض. ولكن لما مثل جاء باللفظ المذكور باللفظ المنوي لكن كان أصاب في شيء وهو أن السياق الأنسب أن يقدر ما يناسب الكلام والكلام فيه الانتصار والغلبة وهو إلى آخره فهو عمم قال من قبل كل شيء ومن بعده أو من بعد كل شيء والمقام مقام خاص يتعلق به انتصار وغلبة لكن لما قال من قبل الغلبة بعد غلبهم سيغلب لله الأمر من قبل الغلب هذا الغلب ذكر وسيأتي أنه يبنى على الضم إذا حذف المضاف ونوي معناه لا لفظه وهذا ذكر لفظه الغالب من بعد غلبه فلو ذكر شيئا آخر كسارهم أو قهرهم أو علوهم عليهم ما كان هذا الذي يتعينوا لأجله الضم. فحذف المضاف إليه لفظاً ونوي معناه فاستحق البناء على الضم، ومثله قول الحماسي لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. تعد المنية أول هذا ظرف أيضا بني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه. وقال الآخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. وقولي لفظا احتراز من أن يقطع عنها لفظا ومعنى، فإنها حينئذ تبقى على إعرابها، وذلك كقولك ابدأ بذا أولا إذا أردت ابدأ به متقدما، ولم تتعرض للتقدم على ماذا، وكقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. هنا قطع عن الإضافة إلى فول وما ليس المقصود قبلية مقيدة، أي قبلا معنى متقدما، فعلت هذا قبلا ولم ترد به قبلية مقيدة بشيء قبلا فقط، واضح. ومثل بعدا وكنت لا ظرف هذا ظرف ليس خبرا، وكنت وكنت قبلا أكاد، الجملة كلها هي خبر كان. وقول آخر ونحن قتلنا الأسد أسد خفية فما شربوا بعدا على لذة الخمرة. وقرئ بالله الأمر ونحن قتلنا الأسد أسد خفية الأسد قتلنا الأسد لا الأسد لقوله بعد فما شربوا قتل جماعة هذا هو شفر. وأراد في البيت الشاهدة تشبيه أعدائه تشبيه أعدائه الذين قتلهم بالأسود بالأسود لا بالأسد الواحد على أنه خففه أسد فقال وقال بعد ذلك أسد شروع أسد أسد تقصد أسد شنو أسد شنو هو حي من اليمن وقرئ لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين على إرادة التنكير وقطع النظر عن المضاف إليه أي لفظا ومعنى. وقرأ الجحدري والعقيلي بالجر من غير الهم هذا شيء آخر هو أحد قراء الشيخ وليس عاصم ما بعد رحمه الله كيف تكون غير مشهورة وهو أحد قراء الشيخ. إذن ذكر هذه الظروف مبهمة ذكر فيها لغتين، اللغة الأولى إذا حذف المضاف ونوي معناه وتبنى على الضم، واللغة الثانية إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فتنصب على الظرفية أو تجر بمن. وبقيت لغتان، الأولى أن يحذف المضاف كالثالثة كالأولى أن يحذف المضاف لكن ينوى ثبوت لفظه فهذا يبقى إعرابه غير أنه لا تنوين لوجود ما يعارض التنوين. بعد أمنا ودون وجهات أيضا وعالم وأعرض ونصب إذا ما نكر قبل ما بعد قد ذكر. إذن هذه مما يبنى على وضم بناء غير المعدل كم. الثاني هو غير بشرط استعمالها مع ليس عنده وأن يحذف المضاف إليه بعض ما جاز استعمالها مع لا. الثالث وعال إذا ولد به معين وهي من الكلمات التي لا تضاف وإذا استعملت لغير معين كانت معربة مخفوضة بمن. الرابع هو أي إذا أضيف وحذف منه صدر الصلة. هذه أربعة أمور تبنى على المنقص. نكمل أنتم لعلنا نفهم القدر سبحانه وتعالى. الله أكبر.